ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم اما بعد، قلت لكم ان ابواب اصول الفقه اربعه: الاحكام والادله والاستدلال والمستدل. وتحدثنا عن الاحكام التكليفيه والوضعيه، اخذنا بعضها وتركنا البعض الاخر لاجل ان نتماشى مع الكتاب. ثم بعد ذلك تحدثنا عن المقدمات او استنباط اصول الفقه، وقلنا اصول الفقه يستمد من ثلاثه علوم: العلم الاول علم الايش؟ التوحيد، وعليه تقوم الادله، فحجيه الادله ثبت فيها التوحيد، ولذلك نستفيدها من علم التوحيد وعلم الكلام والمنطق. ثم اللغه العربيه هذا الثاني، وتصور الاحكام الايش؟ الثالث. تحدثنا عن المنطق يوم امس، وقلنا ان الفقه اخص من العلم، يعني ان الفقه جزء من اجزاء ايش؟ العلوم، احد العلوم. والعلم معرفه المعلوم على ما هو به، ورديف هذا الكلمه كلمه العلم ماذا؟ ذكرني واحد. اليقين، لا ارفع يديكم يا اخوانا، والاعتقاد الجازم، يعني وضعت انا لها نسبه للتفسير، يعني ما تجد في كتب الاصول النسب هذه. ثم ياتي بعد العلم من مراتب الادراك، مراتب الادراك الاول العلم، المرتبه الثانيه الظن. قال المؤلف: تجويز امرين احدهما ارجح من الاخر. حتى تلاقي نسبه 8% 5% 6% ترى الى 51%، من 51% الى 99% هذا يسمى ايش؟ ظن. لكن أعلى يسمى غلبة إيش؟ غلبة الظن. ثم يأتيك إذا تساوى الخياران أو تردد الأمر بين أمرين متساويين يسمى ماذا؟ الشك. وجعلنا نسبة 50-50 أو لا؟ عكس الظن ما هو؟ لا أقوى أيوش. الوهم، عكس الظن الوهم، إذا كان مرجوحا فهو الوهم، إذا كان راجحا فهو الظن. قسمنا العلم الى قسمين. ايوه، العلم الضروري والعلم النظري. العلم الضروري ايش تعريفه عبد الرحمن؟ ما لا يقع عن نظر واستدلال، ياتي هكذا تضطر اليه مباشره بدون اي عناء. بينما العلم النظري او العلم المكتسب كما يسميه المؤلف، فهو الواقع عن نظر وايش؟ استدلال. ما النظر؟ عرف النظر. أيوة شيء، هو الفكر في حال المنظور فيه. جيد، ما الفكر؟ أيوة شيء، حركة النفس والمطالب، حركة النفس في المطالب من المبادئ، من المطالب إلى المبادئ ورجوعها منها إليها. هذا أخذنا درس الساعة. ثم بعد ذلك أخذنا علم أصول الفقه كفن مستقل، إما طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منه. ثم أبواب أصول الفقه، كل هذا خطط الكتاب. نبدأ في خطط الكتاب في الباب الأول من أبواب أصول الفقه: أقسام الكلام. طبعا ماذا لدينا؟ صبورة. إذا جاءت الصبورة تجي إن شاء الله في الطريق، يعني ما أدري هل تطورت إلى الأحسن أو إلى غيره، لا أدري، سنرى. قال المصنف: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام، ثم فصل فيها اسمان: اسم الفعل، فعل الحرف، اسم الحرف. اعملوها على شيخ التشجير اللي تعودنا عليه، عرفتوها؟ عملها بالشكل هذا، عملها أربعة، لا تعملها ثلاثة، عملها أربعة. قل أقسام الكلام، ثم ترجع إلى أربعة أقسام. وضحت الصورة؟ القسم الأول اسمان، ثاني اسم وفعل، الثالث فعل وحرف، الرابع اسم وحرف. طبعا طريقة المؤلف عند المؤلفين شيء يسمونه الاستقراء، استقراء تام واستقراء ناقص، فيستقري كل الأقسام ولو كان في بعض الأقسام خطأ. هذا ما يشغله، لأنك أنت القارئ ستتبع وراه. فهو قال أن الكلام لا بد أن يتركب مثل من لفظين، ولا الكلام ينقسم أصلا إلى ثلاثة أقسام، الشيء اسم وفعل وحرف. نريد أن نكون من هذه الثلاث، نركب منها شيئين. أكيد مدام عندي اسم وعندي فعل وعندي حرف، نبدأ أول شيء بالإيش؟ بالاسمين. ممكن فعلا ما ذكرها ولا ما تجي، صح ولا لا؟ ما تجي في تقسيمنا، ولها سبب. حرفين، هل يمكن أن تعطي معنى مفيدا؟ إذن الذي يعطي المعنى المفيد ما هو؟ الاسمان فقط. إذن نحذف الفعلين ونحذف ماذا؟ الحرفين، يبقى معي ماذا؟ اسمان. كلم معي اسم وايش وفعل، هذا الثاني. الثالث اسم وحرف، باقي حاجة هذا الشيء فعل وحرف. إذن حذف كم؟ حذف اثنين الفعلين، لأن لا يمكن أن نكون الجملة المفيدة من فعلين إلا بتقدير محذوف. اجتهد تنجح. ما معنى اجتهد تنجح؟ أكيد الهناك محذوف مقدر، صح ولا لا؟ حتى تنضبط الجملة. حرف، الحرف أصلا يستعمل لغيره وليس لذاته، فلا يفعل. أعطوني مثال على الاسمين. أخوان جيبوا لي جملة مفيدة فيها اسمان فقط. أيوة محمد القائم ممكن، غيره الطالب المشكل. اكتب أي مثال منها، يلا اكتب أي مثال. الطالب المشكل، الطالب مبتدا مشتاق خبر. طيب اسم وفعل، اسم وفعل. أنت فصلتك أقلب جانب الأول، شو يأكل بس أنت سرعية، فأنت جيب الناس إلى معك. طيب أحسنت، محمد يأكل، قام زيد، أي مثال. فعل وحرف يا إخوان، فعل وحرف. صعبة، انسوا دماغها، اسروها. اي انت محمد بالداخل صارت اسمين وحرف، نحن فعل وحرف. اي شيء لا تنام كويس، لا تنام مثلا، او لا تذهب. لو يريد جملة كاملة تكون ايش؟ مفيدة. فلا حرف وتذهب ماذا؟ فعل. او اسم وحرف، هذه صعبة، ايتوني باسم وحرف يعطي جملة مفيدة. والله مش الاخير عبد الله، لا حرفين، هذه لا المخدرات، حرفين واسم. يا احمد والله ممكن، بس انا والله كذا ما مفيده، لا جمله مفيده. اجل شيء فيها النداء، اكتبه يا محمد، انا ادعو واحد فاقول له يا محمد جئني أن يستمع لي. وضحت الفكرة؟ طيب طبعا هذا التقسيم اكتبه قدامه امامه باعتبار ما يترتب منه الكلام, باعتبار ما يترتب منه الكلام. وقال المؤلف عندكم فقل ما يترتب منه الكلام. انتهينا من هذا التقسيم. هناك تقسيم باعتبار المدلول, التقسيم باعتبار المدلول ينقسم الى ثلاثة اقسام. باعتبار المتكلم, باعتبار ذات الكلام, باعتبار الاستعمال. اذا ينقسم الكلام الى ثلاثة اعتبارات, اعتبارين: باعتبار ما يتركب منه, باعتبار المدلول. باعتبار ما يتركب منه ما سبق: اسمان, اسم الوفيل, فعل الحرف, اسم الوحرف. الثاني باعتبار المدلول, وباعتبار المدلول ثلاثة انواع: باعتبار المتكلم, باعتبار ذات الكلام, وباعتبار الاستعمال. ناخذ الاول الان. الاول اكتبوا, اكتبوا عندك في الكتاب الان. مثلا انظروا كلام المؤلف: والكلام ينقسم الى امرين ونهي وخبر واستخبار. الاتواء هنا اكتبوا تحتها اقسام الكلام باعتبار المتكلم. اقسام الكلام باعتبار المتكلم. فرعوا على شجرة, على شكل شجرة. جهزتوا؟ سهل قصوا كينا. وانقسم الى امر, امر الشجرة. فرعوا على الشجرة امر. الثاني نهي, الثالث خبر, الرابع استخبار. باعتبار المتكلم, المتكلم آمرا. هم معي؟ لماذا قلنا باعتبار المتكلم؟ المتكلم آمرا أو ناهي أو مخبر أو مستخبر. فهلا لا, أمر وناهي وخبر وإيش؟ استخبار. وهذا الكلام, هذا حقيقة الإيش؟ الكلام, خاصة عند الأشاعرة الذين يذهبون للكلام النفسي. ما أعلم هذه القضية. يأتوني بمثال على الأمر. ايش ها؟ كل التفاح. جيد, احسن. يعني قم افعل, اقيم الصلاة الى اخر. لو جيت بآيات يكون احسن: اقيم الصلاة, آت الزكاة, وامر بالمعروف, انهى عن المنكر, اصبر على ما اصابك. خلاص طبعا نقف فاصل ثم نواصل. ها من هنا يا شيخ. بسم الله. إذا ناخذ الثانية هذه وهي الكلام, أقسام الكلام باعتبار ماذا؟ المتكلم. وما يقسم إلى ماذا أخوات؟ إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أقول لك على الأمر. وقف عنك, وقف عنك. كتاب النهي. طيب. النهي يا اخوان. اي يا شيخ علي. ولا تسعر خدك. احسنت. ولا تسعر خدك لا للناس. الخبر يتولي حتى الامثال ما ينبنى ايه. ها أي أرض ها؟ وصل الطالب أحسن غير قوله تعالى قال موسى قال موسى لقومه إلى آخره وصل الطالب بن جاء عبد الرحمن جيد استخبار ايش معنى استخبار أصلا سؤال ها أيوه ها هل وصل الطالب أحسن هل وصل الطالب ممتاز انتهى على ايش اقسام الكلام باعتبار المتكلم يعني باعتبار المجلول تكلم لكن جسم لكن لا نتكلم باعتبار الكلام وباعتبار الاستعمال ناخذ النوع الثاني اقسام الكلام شو الخوان هنا طيب اقسام الكلام باعتبار ذات الكلام ينقسم الى ثلاث اقسام عندكم تمني صح ولا لا وعرض وقسم او عرض وقسم تمني وعرض وقسم ها يا اخوان التمني ليتني الا ليت الشباب يعود يوما جيدة الا ليت الشباب يعود يوما اتى بأداة التمني الا ليت الشباب يعود يوما جيد العرب يعرض عليك عرض يعرض لك الا دخل صوت هذا سؤال استخبار هذا يدخل الاستخبار على كل حال هو تعرض عليه مثلا هلا طلب يعني هو في حالة أنا أقول له خلاص هلا دخلت معي أتفضلت عندي جيد قسم والله لا فعلنا مثلا انتهينا من هذه طيب أقسام الكلام باعتبار الاستعمال أقسام الكلام باعتبار ماذا يا أخوان الاستعمال ينقسم إلى قسمين ها حقيقة ومجال حقيقة ومجال هذا باعتبار الاستعمال إذا عندي أقسام الكلام باعتبار المتكلم باعتبار الكلام ذاته باعتبار الاستعمال هذه الحقيقة المجال سنعلق عليها كثيرا لن نتركها طيب هذا التأثير طبعا نعكم من هذا هذا باعتبار الاستعمال لكن هذا التأثير فيه نظر فيه إشكال اشكل كثير من اهل العلم عندما ناقشوا هذا الباب ما هو تقسيم الكلام الصحيح الى خبر وانشاء يعني اخوان تقسيم الكلام الصحيح فيه الا الى خبر وانشاء فيكون الامر ماذا يا اخوان انشاء والنهي انشاء وهذا خبر استخبار انشاء والتمني إنشاء والعرب إنشاء والقسم إنشاء إذن ما الداعي أن تخرج هذه لوحدها لماذا تخرج لوحدها يكفي أن نقسم الكلام إلى نوعين خبر وإنشاء وتحت الإنشاء أمر ونهي استخبار وتمني وعرب وقسم سجل هذا الشكل فهمتها فهمت الطريقة ولا فهمتها أقول التقسيم الصحيح للكلام يقسم بمدلول إلى قسمين خبر وإيش إنشاء إنشاء حط شجرة تحته أمر ونهي واستخبار وتنمي وعرض اعمل هذه الشجرة الأول خبر والثاني إنشاء تحت الإنشاء أنا شجرة أخرى وسجل فيها ما ذكرت لك تلخص إنشاء فهذا هو التقسيم الصحيح أن الكلام ينقسم إلى قسمين فقط خ... خبر باعتبار المتكلم خبر وإيش والكرم باعتبار الاستعمال إلا يستعمل في الحقيقة أو يستعمل في إيش في المجال. خلاص واحدة في السبورة سكار شو لك تضحك تجلال يا أخوان سجلوا لا لا لا التقسيم اللي ذكرت لكم. نعم الإنشاء عكس الخبر يعني ليس بخبر إنما يا سؤال يا أمر يا نهي ليست أخبار. الخبر أنا أعطيك قصة أعطيك حادثة فلهذا أطلب لك شيء الإنشاء هو الطلب. أيوة شيخ كيف أيوة أيوة هذه الحالة الحكيم العجاز تطلع على الحالة طيب. الآن أقسام الكلام باعتبار الاستعمال ينقسم الى قسمين حقيقة ومجال حقيقة ومجال. نعرف الحقيقة هو اللفظ المستعمل انا اريد ان انشأ الكتاب هو اللفظ المستعمل بما وضع له اولا ما جيدة ما بقي الاستعمال على موضوعه أو هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. يقول مالك في الكتاب الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه على موضوع ليش الاول فهو لا فهو اللفظ المستعمل بما وضع له اولا. وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطره ايش الفرق بين وضع واصطلح بنفسه كان المؤلف يذهب الى من اللغه ماذا اصطلاحيه والصحيح الذي عليه عامه العلماء وكذلك عامة الأشاعرة والأشعري كلهم يقولون أن اللغة توقيفية لم يقل اللغة إصلاحية لبعض المعتزلة كبير هاشم. طيب إذن اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا طيب ذا المجاز عكسه هو اللفظ هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ثانيا أي لم يوضع له أولا فيما لم يوضع يوضع له أولا لعلاقة إذن الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا مثل الأسد. إذن أقول لكم جاء الأسد يأتي في ذهنك ماذا؟ والعرب متعارف على أن الحيوان مفترس حول لا إذن المعنى الحقيقي للأسد ما هو؟ نعم هذا الحيوان ليش؟ المفترس. طيب إذن نسجل مثال جاء الأسد جاء الأسد فلا ما ندري سبيكا ورجالك أي أسد فنقول هو حقيقة فلاش في الحيوان المفترس المجال جاء الأسد أنا أريدها مجازية. ينقص حاجة لا هي آخر على آخر. جاء الأسد حاملا سيفي. فزيادة حاملا سيفة جاءتني علاقة جديدة أسهلتني أنها أن كلمة أسد هنا ليست على معناها الحقيقي المعنى الجديد اللي هو المعنى المجازي. ما هو؟ الرجل ليش؟ الرجل الشجاع. إذا كلمة أسد هنا مجاز وليست ايش؟ وليست حقيقة. إذا أخذنا الآن تعريف الحقيقة وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. والمثال عليها جاء الأسد مصيب الحياة المفترس. اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له أولا ووضع له ثانيا أو ثالثا لعلاقة. ما هذه العلاقة؟ جاء الأسد حاملا سيفا. فالأسد هذه القرينة تصرفه من كونه حيوان مفترس إلى كونه رجلا شجاعا. هذا الصارف أو هذه العلاقة أو هذه القرينة صرفته لي من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجاز. واضح الفرق الآن؟ واضح الفرق بين الماء. على كل حال إذا تبادر إلى ذهنك شيء مباشرة بدون طوائل فهو ليش؟ المعنى الحقيقي. إذا لم يتبادر إلا بعد وجود تلك القرائن فهو المعنى ليش؟ المجازي. انظر يقول لكم جاء الأسد كل كلياته يذهب لكم ماذا؟ ها؟ الحيوان حامل كيف؟ ها؟ وطلبت ولا ما طلبت؟ وطلبت. جاء الحمار شو يذهب لكم؟ الحيوان الموت صح ولا لا؟ ها؟ حامل الكتب ايش يصير؟ الطالب ليش؟ البليد صح ولا لا؟ إذا تطرح الآن ليش؟ المسألة خلاص؟ وضحت الآن ناخذ الفكرة يا أخوان؟ طيب طبعا هذه المسألة مسألة الحقيقة والمجاز فيه خلاف قوي جدا فيها بين أهل العلم. فبعض العلماء أو كثير غالب العلماء ذهبوا إلى وجود المجاز في اللغة وبالسجل الأنائي. ذهب عامة أهل العلم إلى وجود المجاز في اللغة والقرآن والحديث. وذهب بعضهم إلى وجود المجاز في اللغة دون القرآن والسنة. وذهب فريق الثالث إلى عدم وجود القرآن في اللغة والقرآن والسنة. والمبحث لغوي أكثر منه مبحث شرعي. المبحث لغوي أكثر منه مبحث شرعي. يترى عندي كم مذهب الآن؟ ثلاثة مذاهب. مذهب يرى أن المجاز موجود في اللغة وفي القرآن وفي السنة. لا أقع عليه أمثلة كثيرة مثل الأمثلة التي ذكرها المؤلف عندكم في الكتاب مثل قوله تعالى وسأل القرية هل يمكن أن تسأل الجدران؟ تسأل الشاق؟ تسأل الطرق التي في القرية؟ أن تسأل أهل القرية؟ ولماذا الآية؟ وسأل القرية التي كنا فيها يعني أهل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. هل يسأل الإبل؟ أم يسأل الناس الذين في العيالة يا أصحاب الإبل أصحاب القافلة مثل أصحاب العير؟ إذن فدل على أن المعنى الحقيقي للقرية هو الجدران المباني الطرق الأشجار إلى آخره. والمعنى المجازي أهل القرية. فأتى بالمعنى بكلمة القرية لكن لما قال قبلها اسأل كانت قرينة أو علاقة تبين لنا أن المقصود ليس المحل وإنما أهل ليش المحل. الثاني المثال الثاني عندكم جدارا يريد أن ينقض. هل هذا الجدار يريد؟ هل له إرادة؟ هذا الجدار جماد ولا ما هو جماد؟ هل له إرادة؟ ما له إرادة. كيف تقول لي يلي؟ هنا معنى مجال الجدار لا يلي، لكن لما أتى في القرآن الجدار يريد أن يوقف، جدارا يريد أن يوقف، فمعناها أن الجدار جعلنا إرادة لبيان شدة الميل، ميل الجدار، فهذا نسق. بل هذا هو المعنى المجازي. عامة الأصوليين، عامة البلاغيين والبيانيين كلهم يرون بالمجاز. أيضا اشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا. نقول لكم اشتعل، ما معنى اشتعل يا اخوان؟ اشترق حريق مع وهج، هذا هو الآن المشتعل. فلما قال اشتعل الرأس، احنا لو قال الواحد اشتعل رأسك ظلت ثلاثين، قال لا. فلما قال شيبا أتت العلاقة لتبين انتشار الشيب في الرأس كانتشار النار في الهشيم. مجاز ولا ما مجاز؟ مجاز. واخفض لهما جناح الذل. هل للذل جناح؟ هل للذل جناح؟ لا، ليس له جناح. فلما قال واخفض لهما جناح الذل، يعني جعل خف الإنسان لنفسه أمام والديه، سماه كأنه خفض الطائر يخفض جناحه بين يدي والديه، كالطائر يخفض جناحه. ولما سكت عن موسى الغضب، الغضب اللي سكت، فهل الغضب يتكلم؟ لكن شبهه بلسان غضبان يتكلم ويزمجر، فشبه الغضب بلسان يتكلم، ثم ان هذا المتكلم سكت، يعني سكن. فكذلك الغضب كانه كان يتكلم ثم سكت، اذا الغضب لا يتكلم ولا يسكت. فلما قال في الايه لما سكت عن موسى الغضب دل على ان الغضب ماذا؟ مجاز. واضح المجاز الان يا اخوان؟ شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الايمان او كتاب الرساله المدنيه وغيرها، وابن القيم في الصواعق، الشنقيطي في الاذواق في كتابه من الجواب المجال، انكر المجال في اللغه وفي القران والسنه، وتبعه كثير من العلماء الكبار، فراوا انه ليس هناك شيء اسمه مجال. طيب لماذا؟ اعطيكم ادلتهم، سجلونها معي. من الأدلة قالوا المجاز لم يكن معروفا في القرون المفضلات الثلاثة، لا كان معروف، إنما هو حادث بعد القرون الثلاثة. ولو كان المجاز حقا لذكره من؟ علماء السلف، لذكره الصحابة، ذكره التابعون، ذكره أتباع التابعين من القرون المفضلة. فلما لم يذكروه دل على ان المجاز ليس له اصل، انما هو مبتدع ابتدعه من بعد القرون المفضله، واول من ذكره الجاحظ، والجاحظ من المعتزله، وهو لاجل خدمه مذهبه الاعتزالي. ولذلك فانهم قد استخدموا هذا الدليل الثاني، استخدموا المجاز في انكار صفات الله واسمائه. يد الله فوق أيديهم، يعني قوة الله فوق قوتهم، بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه مبسوطتان، كلها مجاز، لأن الله لا يصف بهذه الأوصاف، لا يصف بهذه الصفات. فمن طريق المجاز أنكر اسم الله صفاته وقال إنه مجاز. هذا عامة الجهمية المعتزلة الأشاعرة على هذا، لذلك جاء ابن تيمية ينكر هذا الإيش؟ هذا المجاز. ايضا قال انتم قلتم ان الحقيقه هو اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا، الدليل الثالث لهم ابن تيميه واتباعه، اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا، يعني ان العرب الاوائل قبل الاسلام مئات السنين جلسوا جلسه هكذا وقالوا ما رايكم ماذا نسمي ذلك الحيوان؟ هذا نسمي هشب. طيب وماذا نسمي ذلك الحيوان الآخر؟ قالوا نسميه نمرا. كذلك نسميه بعيرا، كذلك نسميه ثمارا، وهذا نسميه حجرا، وهذه نسميها نبتة، وهذا نسميه شجرا. وجلسوا يسمون جسيم أن الشغل على التسميات، فلما سموا حفظوها ثم بدوا يطبقون. هذا معنى وضع من هو يضعه العربي عين كيف يضعه؟ اجتمع واتفق على هذه الاسماء. لا لا من تقع الكلام صحيح؟ اذا ما معنى وضع له يا ولد؟ ايضا الجنين في الورقات ماذا يقول في التعبير الثاني؟ في مصطلح عليه من المخاطبة، يعني مصطلح هو التفق على هذه الاسماء. هل هذا يتخير يا اخوان؟ تتخيرونه؟ ما لم يحصل هذا من العرب، بل ان اللغه في اصلها الهام وتوفيق من الله عز وجل. طب هذا دليل ايضا، اذا نقضوا علينا تاريخنا. يمكن ان العرب في البدايه كانوا يسمون في البدايه الرجل الشجاع اسد، ثم وجدوا الحيوان هذا المختلف فقالوا يشبه رجل شجاع، فسمى ذلك الحيوان مختلف اسد على رجل شجاع. ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. ثم رجع بعد ذلك لان المجاز هم يوضع اولا، كيف عرفت ان يوضع اولا هو الحيوان المختلف؟ كيف عرفت؟ هذا الكلام غير صحيح. ايضا هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع قابل أنتم قلتم في المجاز هو اللفظ المستعمل فيما لم يوضع له أولا لعلاقة. قلنا لكم في تعريف الحقيقة لعلاقة أيضا لداخل نفسك قلت بخير. جاء الأسد جاء في ذهنك على طول هذا الأسد لماذا؟ لأنه مقيد أصلا. ثم قلت مرة ثانية فجعلنا هذا مجاز هذا حقيقة، هذا الكلام غير صحيح. ولذلك فقول له جاء الأسد حقيقة، وهنا جاء الأسد في جملتها كاملة حامل الفئة، جاء الأسد حامل الفئة جملتها كاملة حقيقة. لا مجد، هذه الجملة كاملة حقيقة وهذه جملة كاملة حقيقة، ما لدي كل العلاقة. لكن الحقيقة نوعان، حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. حقيقة إفرادية الأولى والحقيقة التركيبية الثانية. إذا الكل ليس هناك شيء اسمه مجاز إلا ما هو حقيقة. أيضا قال المجاز اتفق علماء البلاغة على عبد الخالق أنه يصح نفيه. عبد الخالق المجاز بالإجماع يصح نفيه، فهل يصح نفي القرآن والسنة؟ فالقوا هل يصحنا في القرآن السنة؟ هل يصح أن تقول هذه الآية يصحنا فيها؟ هل يصح أن تقول هذا الحديث يصحنا فيه؟ هل يجوز هذا الإسلام؟ لا لا يصح. فقالوا أنه لا يصح ويصح، لا أن المجاز يصحنا فيها، أما الحقيقة لا يصحنا فيها. لا القرآن والسنة لا يصح لك الحظ منها، ومن نفع حظ منها كفر بالله. خاصة القرآن. هل مشكلة ولا مشكلة؟ كيف تحلها؟ انتم مجموعين في اهل المجاز على ان المجاز يصح لكم. هذا مذهب، مذهب غايه في القوه وغايه في الاهميه، ذهب اليه جمع من اهل العلم ومن العلماء من خالفهم. فقال الدليل الاول انكم قلتم ان المجاز لم يعرف في القرون المفضله، قال الكلام غير صحيح، بل ثبت عن سيبويه امام اهل اللغه أنه ذكر المجاز ولم يسميه باسمه، سماه اتساع الكلام. سماه ماذا؟ اتساع الكلام. له هل الإشكال في لفظة مجاز أم الإشكال في المعنى؟ إشكال في المعنى، الإشكال في اللفظة. أن تسمى اتساع الكلام ولا تسميه مجاز، ولا يسميه الحقيقة التركيبية، ولا تسميه أسلوب عربي. سماه ما شئتم، لكن الخلاصة الفكرة واحدة. هذا يسميه حقيقة تركيبية، هذا يسميه مجاز، هذا يسميه اتساع كلام، هذا يسميه أسلوب عربي. رأي اسم يكفي. ثم إنكم لو التزمتم لنا في كلمة واحدة بالمجاز ففي هذه الحالة يعتبر أنكم لقدتم رأيكم بالوحدة فقط مثل بقيمة لأن في مثلا واحدة قال بالمجال حلنا واحدة قال بالمجال فلمنا لم انتهى انتهى هي يقول بالمجال. ابن تيمية قد قال بالمجال في مواضع الكتب وابن القيم في كتابه الفوائد المشهور قال بالمجال وقال به بغيره. أما الإمام الشنقيطي فقد أنكر المجال لكنه أسلوب عربي فتسمية أسلوب عربي وتسمية المجال لا مشاحة بإذن الله تعالى. ثم هناك أمثلة كثيرة جدا في القرآن والسنة تحير لما ذكرت لكم بعض الأمثلة نفكت عن نفس الغضب اشتعل الرأس شيبا خذناهما جناح الذل إلى آخر. ليظهر الله أعلم أن الإشكال هنا في ماذا؟ أن المجازيين قد أكثر جدا من إخراج المجاز من القرآن والسنة بكثرة هائلة وأدخل فيها اسم الله وصفاته وعلى مشكلة. فالذين أثبتوا المجاز هم جعلوا غالب القرآن والسنة بالجن وغيره غالب القرآن والسنة غالب لعفاء العرب مجاز على مشكلة. والذين ذهبوا إلى إنكار المجاز مطلقا على مشكلة. لكننا نقول إذا ضيف المجاز بغواط هذا لآخر الشروط ومنع كثير من المسائل التي جعلها مجاز ففي هذه الحالة لا إشكال لأنه إذا تعارضت الحقيقة المجاز هل مقدم ما هو الحقيقة هذه قاعدة إذا تعارضت الحقيقة والمجاز هذه قاعدة تقدم الحقيقة وبناء عليه فأسماء الله وصفاته كلها حقيقة ومن قال بالمجاز يقول ان قدم الحقيقة على المجاز. من يؤكد يؤكد لا يكون مجازا وقد اكتبت اسماء الله وصفاته القرآن والسنة كثيرا فهي حقائق لكن لا يمنع وجود المجاز. وفساد بعض المذاهب والفرق واستغلالها للمجاز لا يكتب حقيقة المجاز فليس موجودا. ولذلك نرجع الى موضوعنا قال المؤلف عندك الكتاب والمجاز ما تزوج عن موضوعه والحقيقه اما لغويه واما شرعيه واما عرفيه خلاص. والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل لا يستعمل. اذن المجاز اربع انواع زياده نقصان نقل استعارة. ونعطينا مثال على الزيادة قالوا قوله تعالى ليس كمثله شيء. أعطينا مثال على النقصان قالوا قوله تعالى واسأل القرية. مثال على النقل قالوا أو جاء أحد منكم من الغائط. مثال على الاستعارة قال جدارا يريد أن ينقض. هذا شوف واحدة ليس كمثله شيء أين الزيادة بحرف الاش الكاف بحرف الاش الكاف. المعنى كافي أن تقول ماذا ليس مثله شيء. المعنى كافي أن تقول ماذا ليس مثله شيء. هذا قبل هذا الكاف بزيادة واضح. طبعا والصحيح أن كاف الكاف ليس بزيادة ليس زائدة. هذا القرآن زائد. بعض العلماء يقول ليس في القرآن شيء زائد. لا ما في شيء زائد. كيف يكون زائد؟ لأنه كل رأي حذف هلا لا يعني مشكلة. وبعضهم يقول القرآن فيه زائد في النغمة لا في المعنى في الإعراب لا في المعنى. أما المعنى لا لا لا لا معنى يعني زيادة الأصل. ولذلك إذا القول الأول قالوا أن الكاف زائدة ليس كمثل شيء الكاف زائدة. خلاص القول الثاني يقول الكاف ليست زائدة. طبعا هذه مشكلة مر معي. لو قلنا أن الكاف ليست زائدة إيش المشكلة؟ انظر معي هنا يصير معنا ليس مثل مثله شيء. هل جعلنا لله مثل ولا ما جعلنا له؟ جعلنا لله مثل. ركز معي أنا كلام صعب شوي. هل جعلنا لله مثل ولا ما جعلنا له؟ ليس مثل مثله شيء. ليس مثل مثله شيء. جعلنا لله مثل وليس له هذا المثل شيء. فلو لم نقل أنها زائدة لوقعنا في المحذور. ما جعلنا لله مثلا ليس مثل شيء. مشكلة ولا مشكلة يا أخوان؟ كيف نحلها؟ جعلوا لها بعض الحلول. اكتب اكتب. وهناك قول آخر أن الكاف ليست زائدة ثم اختلفوا في تفسيرها. فقيل مثله يعني صفته. فقيل واحد مثله يعني صفته. فقيل واحد مثله يعني صفته. فيكون الآية يكون معنى الآية ماذا يقولها؟ بل يقول ليس كصفته شيء. ليس كصفته شيء. خلاص اثنين بمعنى الذات. ليس كذاته شيء. ليس كذاته شيء. الثالث القول الثالث قالوا آلف التشبيه في كلام العرب هذا الذين فسروا ان الكاف ليست زائده. وهذا الصواب. الكاف ليست زائده. آلف التشبيه في كلام العرب سنتان. الكاف يعني شيء. خلاص الكاف ومثل آلة التشبيه في كلام العرب كم؟ انت الكاف ومثل. وقد رفاهم الله عن نفسه فأتى بالفكر لينفي عن نفسه أي تشبيه سواء بالكاف أو المثل. الأولى رحت يقول طبعا هذه فيها ما فيها. أيضا بعضهم قال أن الكاف نفي أو لتشبيه الصفات ومثل لتشبيه الذات. فنفر أن يشبه واحدا في صفاته واحدا في ذاته. الكاف لتشبيه الصفات ومثل لتشبيه الذات. فنفى الله عز وجل عن تشبيه الصفات وتشبيه الذات. خلاص أخوان أذن استخدام هذا كمجاز ليس بصحيح. الثانية واسأل القرية أيضا هذه قالوا هي مجاز حد لأن حدث منها ماذا؟ أهل القرية. والصواب أن كلمة قرية هذا والصواب أن كلمة قرية ليس المقصود بها الجدران فقط. هل عندما يقول قرية ألف لام ما معنى قرية ألف لام؟ هل نقصد بها الجدران فقط ولا الجدران للناس؟ الجدران للناس أدخل الناس ضمنا. قرية ألف لام معروف هذا الشيء. قرية سباحة مثلا هل نقصد بها الجدران والأرض؟ هل نقصد بها البشر والجدران؟ المجموع كله فلا غير إن شاء الله تعالى. فكذلك العيش هل نقصد بها فقط الإبل؟ أقصر بين أصحابها المجموع. نعم المجاز بالنقل وحقيقة المجاز بالزيادة والاستعارة والنقصر كل مجاز بالنقل. قال الجاحد منكم من القائق. قال القائق في أصل الكلام العرب ما هو؟ الأرض ليش؟ المنخفضة المتمئنة. فلما كان الإنسان يأتي إلى هذا المكان لقضاء حاجته سميت الحاجة ليش؟ بالمكان بالمحل سميت بالمحل. فنقلناها من المحل الى الحال. لكن كلمة الغائط حقيقة عرفية وليست مجاز. ليست مجاز نقل. هي بداية مجاز نقل احنا اسمها حقيقة عرفية. فبالاستعارة جدارا يريد ان ينقض المجاز بالاستعارة، الاستعارة هو يحدث المشبه به، يحدث المشبه به لا يأتي بالمشبه. جدار يريد أن ينقض كان يقول جدار كإن كان يريد، يحدث المشبه به، يحدث معه أداة التشبيه، هذا معنى المجاز بالاستعارة. لا يريد أن يفيق بها، لكن الاستعارة جزء من أجزاء المجاز. الصحيح أن الجدار له إرادة، لا الإرادة لما لا إرادة. أقولكم أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، الجبل يحب ولا مجاز؟ جبل يحب. طيب أيضا قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، إني لأعرف الآن. كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الحصى في يده سبح الحصى، ولما أكل الطعام سبح الطعام. هل معنى هذا مجاز الخال؟ لا أبدا، ما مجاز. وكل هذه حقائق اتضح لنا الغالب الأمثلة التي ذكرناها لا تدل على المجاز، لكن هناك أمثلة أخرى تدل على المجاز. ولو قلنا بالمجاز في مسألة واحدة انتهت القضية، أنا نقلنا بالمجاز، وأنا نزل المجاز بغير محله. أما من سماه بأسماء أخرى فلا مشرح للصراحة. ولذلك النفس تميل إلى أن الخلاف بين المنكرين للمجاز والقائلين به أنه خلاف لفظي غير مؤثر. أن سمى حقيقة تركيبيه، أن سمى اتصال كلام، أن سمى المجاز، وأن سمى سلوب عربي، كيف؟ مثلا المعنى هو ماذا؟ واحد. يكفي هذا. هذا شرح المجاز. من الذي يطول حقيقة الكلام فيه؟ نعم شوف. أيوه، كان في بدايته يرى بإيش؟ كان الشيخ ابن تيمية يرى في البداية بالمجاز، ثم غير رأيه إلى رأي الشيخ ابن تيمية. نعم. هذا في البداية كان يرى بالمجاز، لما ألف كتاب الاسم العلم الشيخ كان يرى بالمجاز، فلما غير رأيه الكتاب الاسم قد انتشر. أنا فلا بأس الشيء مكان أي شيء صوت الشيخ. يجعلون أصابعهم في أذانهم ولن تأخذ المدينة الكبيرة من الإسراء، هذا من المجاز. نعم أي شيخ صوت الشيخ. أيوة هذا مختص بس حصل حصل. وهذا من الذي قال جدار يريد القذف؟ الله. ها حصلت خلص، ماذا حصلت؟ إذن للجدار إرادة. الذي قال جدار يريد أن يرحب الله وقاله في قصة موسى والخضر لا أشكال. نعم كيف يصير الخلاف له بشمال لفظي لأنه غير مؤثر، قاعدة قليلة في الخلاف هذا. ها يكون خلاف الألفاظ وليس في المعنى، المعنى هذا هذا اسمه الخلاف اللفظي. المعنى الخلاف، الخلاف نوعان، خلاف معنوي له ثمرة، وخلاف لفظي لا ثمرة له. ننتقل الآن إلى الحقيقة. ما الحقيقة؟ الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. هذه هي ترتيب الكتاب كذا؟ يلا لا مشكلة. الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وعرفية وشرعية، أو شرعية وعرفية. الحقيقة اللغوية السبب في كونها حقيقة في لغة العرب، مثل الأسد، جاء الأسد، جاء الأسد، هذا شيء يعتبر حقيقة، معنى حقيقي للحيوان المفترس لغويا. الحقيقة الشرعية مثل الصلاة، فالصلاة قبل الإسلام تعرف من هذا ليش؟ الدعاء، ثم استخدمها القرآن والسنة، استخدمتها في الصلاة المعروفة. فعندما أقول لكم الصلاة حضرت الصلاة، يعني الدعاء ما يسعى الصلاة معروفة، يعني أيضا صلاة الظهر والعصر والعشاء والأكل. هذا معنى الحقيقة الشرعية. الحقيقة العرفية نوعان، عرف عام وعرف خاص. العرف العام جاهة المكمل الغائب، مثال عليها الغائب، فقد تعارف العرب في لغة العرب أن الغائب هو المثال ليش؟ المنخفض الآخر عند المصريين إلى الغير، فهل لا؟ مثلا في بلاد الشام الغيطة الأراضي الزراعة الأماكن الزراعة العربية المثمنة، فالغائب أصلا في لغة العرب المثال المنخفض، مما استخدم في ليش؟ في قضاء الحاجة، فأصبح متعارفا عليه بعد ذلك في قضاء الحاجة. طيب مثل الراوية كانت تطلق على البعير، ثم أصبحت في عرف الناس تطلق على ماذا؟ تطلق على الظرف الماء قربة الماء. الدابة في لغة العرب كل ما يدب على الأرض هو دابة، في لغة العرب كل ما يدب على الأرض هو دابة، ثم استخدمت للحيوانات ذوات الأربع مثل الحمار وغيره. وضحت الفكرة يا أخوان؟ إذن كانت تستخدم بمعنى لغوي ثم حولت المعنى الشرعي، فأصبح إذا قال إنسان رأيت الدابة هل قصده كل إبادة بلر أم يقصد ذوات الأربع؟ إذن أصبح عندنا المعنى الحقيقة أو الحقيقة ثلاثة أنواع، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. والمجال هذا، فكيف أفرق؟ هذا اللي يريد منكم، كيف أفرق بين المعنى اللغوي ولا لا لا لا لا أن هذا حقيقة أم هذا مجال؟ كيف أفرق؟ أخوة كيف أفرق؟ هاي شيء أفرق رأسك جيد، أنت قريب جدا بس بصها وجبها من جهة ثانية تجي مبدوك. هذا المعنى الشرعي الحقيقة، كيف أعرف أن هذا حقيقة شرعية وليس مجال؟ كيف أعرف؟ الحقيقة عرفية، نسيت العرف الخاص. العرف الخاص هو العرف لأصحاب فن معين، مثل علماء النحو يسمون إيش الفاعل عند علماء النحو؟ إيش الفاعل؟ الذي يفعل الفعل ويكون مرفوعا، فهذا لا. وعند علماء الفقه الفاعل هو الذي يعمل عمل قومي، لا يوجد سموه يعمل عمل قومي فاقسم الفاعل والمفعول به، هذا لا. اختلف المعنى بحسب اصطلاح اهل الفن. خلاص؟ طيب كيف اعرف ان هذه حقيقه شرعيه وعرفيه او اعرف ان هذا مجال؟ كيف اعرف؟ ها الوجهه او محمد صوت القرائن اودي بدا عبارتك ايوه يجوز لك ايش؟ كل كلامكم صح بس الصيغه يبغى لها شويه. على كل حال على كل حال عند الاطلاق يعرف الفرق بين المجاز والحقيقه عند الاطلاق. فاذا قلت جاءت الصلاه فمعناها في ذهني على طول سيطرت الى ماذا؟ يتبادر الى الذهن ماذا؟ الصلاه الشرعيه. جاءت الدابه يتبادر الى الذهن الدابه اللي هي ذوات الاربع. المجال لا بد من وجود العلاقة وإلا ستكون حقيقة. إذن عند الإطلاق تعرف الحقيقة سواء حقيقة عرفية أو شرعية أو لغوية. أما المجال فلا بد من وجود العلاقة. أنت فهمت الآن يا إخوان؟ طيب بنستأذنكم دقيقتين أو ثلاث، اسكوا مساحة يا إخوان لهدف المصحف. صفحة 28 يا اخوان، صفحة 28 المصحف بسرعة عشان الوقت الوقت انتهى ترى. أنا بقى أترك من حق الشاي والقهوة. أخرجوا لي معنى مجازي. ولا أخذ. أخرجوا لي صفحة 28 نعم مجازيا اللي أخرج فائدة. الحقيقة الصورة كلها عندك مشكلة أنا واحد زيد. جيد. طيب عشان وقتكم أنا حقيقة ودي نحن نتوسع شوية لكن الوقت ضاق بنا. نسمع الأشياء المجازية التي ذكرتها أي شيء. أنت خاطي كثير. نعم. فإني قريب لهذه الأسماء صفات حقيقة يا شيخ على المدى الحقيقي. أيوة أنت. فما يشاهد منكم الشهر والمشاهدة تكون بالإيش؟ بالبدء بالعين. المشاهدة تكون بالعين. الناس ما شاهدوا الشهر لما حضروا. فأنا لا أنا الحمى عليكم الشهر. هذه الأسماء الجهة هذه خذ عليكم أي علي. قريب يا شيخ الله يذكر بالأسماء الله صفات هذه حقيقة. هذا اللي خلى ابن تيمية يوجه يوما لا نقتل. ايش كتب عليكم الصيام والكتابة تكون بليد وما لك كتب هنا ماش المعنى المجازي لها اللي هو غريبة. جيد ايش ايه شهر رمضان ايش فيه ايش فيه هذا المجاز فكر كيف جبتها مجاز انا ما اعرف. طيب على كل حال جزاكم الله خير. أسأل الله جل وعلا أن يحبه ويرضاه. أسأل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.